الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بتفسير سورة الطور، هي سورة مكية آياتها 49، نزلت بعد سورة السجدة، تعالج موضوع العقيدة والوحدانية والرسالة والبعث والجزاء. بدأت بالحديث عن أهوال الآخرة وشدائدها وعما يلقاه المشركون يوم القيامة من عذاب وأهوال. تناولت السورة الحديث عن المتقين في جنات النعيم على سور المتقابلين، وتحدثت عن رسالة محمد وأمرته بالتذكير والإنذار للكفار الفجار، ثم أنكرت السورة على المشركين مزاعمهم الباطلة في شأن نبوءة الرسول، وردت عليهم بالحجج القوية والبراهين الساطعة، وختمت السورة بالتهكم بالكافرين وأوثانهم بطريق التوبيخ والتقية. سميت السورة بسورة الطور لأن الله تعالى بدأ السورة بالقسم بجبل الطور الذي كلم الله عليه نبيه موسى عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أولا، أقسم الله بهذه الأشياء الخمسة للتنبيه على ما فيها من عظم خلق الله على أن عذاب المشركين حق، وهي الطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، والكتاب المسطور هو اللوح المحفوظ، وقيل الكتب المنزلة في رق منشور، والبيت المعمور. إذا الطور رقم واحد، وكتاب المسطور رقم اثنين، والبيت المعمور وهو ثلاث، وهو الذي جاء في الحديث ثم رفع به إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه، آخر ما عليه. والسقف المرفوع وهو الرابع، والبحر المسجور وهو الخامس. نعم، السقف المرفوع وهو السماء، وجعلنا السماء سقفا مرفوعا وهم عن آياتها معرضون. والبحر المسجور هو البحر، يوقد يوم القيامة نارا، أي المسجور أي المملوء أيضا. هذا المقسم به، إن عذاب ربك لواقع، أي لواقع بالكافرين، ما له من دافع، أي لا يدفعه أحد عنه. يوم تمور السماء مورا، أي تدور وتتحرك تحريك، وتسير الجبال سيرا. نعم، ويوم نسير الجبال وترى الأرض هامدة، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، هذه إهانة، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أن يدفعون إليها ويساقون إليها دفعا. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، أي يتفكهون بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أي مسرورين بالنعيم. قرأ أبو جعفر فاكهين بدون ألف، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة. وهذا كقوله في سورة الحاقة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا تفضل منه وإحسان جل في علاه. متكئين على سرر مصفوفة، نعم، وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قرئ بالجمع والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم. قرأ ابن كثير ألتناهم من عملهم من شيء، وقرأ أبو عمرو وحده واتبعتهم وأتبعناهم كل امرئ بما كسب رهين وأمددهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. نعم، إذا دخل الرجل الجنة كما في الحديث سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال أنهم لم يبلغوا درجته، فيقول يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به. وقرأ ابن عباس والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه، يعني كيف لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. وفي الحديث أي من هذا الحديث ومن الآية ما يدل على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره. وأيضا في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي الخوف من الله والخشية من الله، لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع على عبدي خوفين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين وجلين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قوله عز من قائل كل امرئ بما كسب رهين، قال الخازن الكافر مرتهن بما عمل من الشرك في النار، أي كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون صلى الله عليه وسلم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي حوادث الدهر وقوارعه، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، هذا تهكم، أي تأمرهم عقولهم بهذا الذي يقولون فيه من الأقاويل الباطلة، بل هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله، أي اختلقه وافتراه من عنده، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في قولهم فليأتوا بحديث مثله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال الخليل كل ما في سورة الطور من كلمة أم فهي كلمة استفهام وليست بعطف، أي بمعنى هل خلقوا من غير شيء، هل هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قرأ هشام المسيطرون بالسين. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أي لهم مرقاة يصعدون بها إلى الملأ الأعلى، فليأت مستمعهم بحجة بينة، أم له البنات ولكم البنون، زيادة في التوبيخ وعدل من الغيبة إلى الخطاب، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، هل تسألهم أجرا على بلاغك أو إبلاغك إياهم رسالة الله فهم مغرمون أي مثقلون ومتبرمون من دفع هذا الأجر، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، وإن يروا عذابا ساقطا من السماء يقول سحاب متراكم، فذرهم أي دعهم يا محمد حتى يلاقوا يومهم الذي يصعقون فيه يوم القيامة، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي في الدنيا ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، نعم فإنك بأعيننا أي أنت بمرأى منا وتحت رعايتنا وكلائنا، وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك من فراشك، كان صلى الله عليه وسلم يقول من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله، أي استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال رب اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى كبرت صلاته، وسبح بحمد ربك حين تقوم من كل مجلس، قاله مجاهد، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك، وهذا يسمى كفارة المجلس، هذا والله أعلى وأعلم. المشاهد هنا في نهاية سورة الطور أن الله أمره بالصبر، والمشاهد في نهاية سورة النحل أمر الله رسوله بالصبر واحتمال الأذى، فكانت المنحة بعد المحنة، وكانت عاقبة الصبر المحمودة، فكانت عاقبة الصبر في النحل هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حادث الإسراء، وكان عاقبة الصبر في سورة الطور هو معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النجم، وسورة النجم سورة مكية آيتها 62 نزلت بعد سورة الإخلاص، شأنها شأن السورة المكية تتناول موضوعات البعث والنشور والإيمان والتوحيد، ابتدأت السورة بالحديث عن موضوع المعراج الذي كان إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث رأى من آيات ربه الكبرى، ثم تلاها الحديث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون الله، وبينت بطلان عبادة غير الله سواء في ذلك عبادة الأصنام أو عبادة الملائكة، ثم تحدثت السورة عن الجزاء العادل يوم الدين حيث ينال كل إنسان جزاء حيث ينال كل إنسان جزاءه، ويتفرق الناس إلى فريقين، فريق الأبرار وفريق الفجار. وقد ذكر قرآن على الجزاء العادل، لأن كل إنسان ليس له إلا عمل صالح وسعيه، ولا تحمل نفس وزر أخرى، لأن العقوبة لا تتعدى غير المجرم، وهو شرع الله المستقيم. وذكرت السورة أثار قدرة الله عز وجل في الإحياء والإماتة والبعث بعد الفناء، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمت. وختمت السورة بما حل بالأمم الطاغية كقوم عاد وثمود وقوم نوح ولوط من أنواع العذاب والدمار، تذكيرا لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرون بتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسميت السورة بسورة النجم، حيث أقسم الله تعالى بالنجم وقت سقوطه من علي في إثر الشياطين حين استراكها السماء.